بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب استحباب الصلاة في ثوبين وجوازها في الثوب الواحد. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال: أو لكلكم ثوبان؟ رواه الجماعة إلا الترمذي. زاد البخاري في رواية. ثم سأل رجل عمر فقال: إذا وسع الله فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص. قال: وأحسبه قال: في تبان ورداء. ما وصلنا إلى الحلة السيرة، ما وصلنا إلى اللي وقفنا عليه الدرس الماضي، هذا هو يا شيخ. نعم. زاد البخاري في رواية، قلنا تعيده. نعم. قرأته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث فيه أنه لا بد من السترة في الصلاة، لا بد من اللباس في الصلاة يستر بذلك عورته. بعد أن تقدم حدود العورة وبيانها، إذن بماذا يستر عورته؟ في هذا الحديث أنه يسترها بما تيسر له، بما تيسر له من الثياب، وأن هذا على حسب استطاعة الإنسان. المهم أنه يستر عورته. أما نوع الثوب أو الستر الذي يلبسه فهذا حسب استطاعته وما تيسر له. في ثوبين إن كان يقدر، وفسره بأنه ثوب وإزار، ثوب وتبان، وهو ما يكون على قدر العورة، السروال القصير الذي يكون من الركبة إلى السرة، هذا التبان. إذا وجد ما يستر بدنه كله فذا أحسن، وإلا بعض بدنه ما زاد على العورة من قباء، وهو العباءة ونحوها إلى آخره. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد متوشحا به، متفق عليه. نعم. هذا دليل على أنه يكفي الثوب الواحد، أنه يتوشح به، بمعنى أنه يضفيه على بدنه ويثبته. نعم. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقيه. رواه الجماعة. هذا يفسر متوشحا به أنه يرد طرفيه، يرد طرفه الأيمن على كتفه الأيسر، والعكس، طرفه الأيسر على كتفه الأيمن. وعمر بن أبي سلمة هذا ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما توفي أبو سلمة رضي الله عنه تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة رضي الله عنها، وكان ابنه عمر صغيرا فرباه النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك هذا الحديث، نعم، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد رد طرفيه على عاتقيه. نعم. باب كراهية اشتمال الصماء. اشتمال الصماء وسيفسرها في الحديث، انتبهوا. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل الصماء بالثوب الواحد ليس على أحد عاتقي أليس على أحد شقيه منه يعني شيء، متفق عليه. نعم. وفي لفظ لأحمد: نهى عن لبستين، أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى إلا أن يخالف بطرفيه على عاتقيه. نعم، هذا من باب الكراهة، كراهة التنزيه، كراهة اشتمال الصماء. والصماء كما فسرها في الحديث بأنه صلي في الثوب الواحد ولا يستر أحد عاتقيه أو عاتقيه، لأن ذلك أثبت على الثوب. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء بالثوب الواحد، إنسان ما عليه إلا ثوب واحد، فإذا والاحتباء معناه أن يجلس على مقعدته، يجلس على إليتيه ويرفع ساقيه، يرفع ساقيه دون أن يتوثق من ستر فرجه، لأنه إذا رفع ساقيه وهو ليس عليه إلا قطعة واحدة فمن الضروري أن تبدو عورته، فلا بد من أن يستر عورته. الاحتباء لا مانع منه لكن مع ستر العورة، لأن بعض الناس يحتبي ولا يبالي بعورته أمام الناس والجلسة، وهذا ليس خاصا بالصلاة، هذا عام في الصلاة وفي غيرها. فإذا احتبى فلا بد أن يتوثق من ستر عورته. أما إذا كان عليه ثوب أكثر من ثوب، عليه سروال سراويل وعليه ثوب، فلا مانع أنه يرفع رجليه ويجلس على إليتيه ويرفع رجليه لأنه مستور بالسراويل. لكن إنسان ما عليه سراويل، عليه ثوب واحد ما تحته سراويل، ثم يجلس هذه الجلسة ولا ينتبه لعورته فهذا منهي عنه. نعم. أعيد الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل الصماء بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه منه يعني شيء، متفق عليه. وفي لفظ لأحمد: نهى عن لبستين، أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى إلا أن يخالف بطرفيه على عاتقيه. نعم، هذا واضح من الحديث، نهى عن شيئين: أولا الاحتباء بالثوب الواحد دون أن يغطي فرجه، الشيء الثاني الصلاة بالثوب الواحد قطعة واحدة فقط دون أن يضفيها على كتفيه، دون أن يضفيها على كتفيه. هذا إذا كانت، هذا إذا كانت هذه القطعة كبيرة كما سبق، تصل من المنكبين إلى قدميه. أما إذا كانت صغيرة سبق أنه يتزر بها، يتزر بها ولو كان صدره وظهره وكتفاه مكشوفا. فإذا كانت الستارة كبيرة فإنه يضفيها على كتفيه ويرد أطرافها على كتفيه، وإذا كانت الستارة صغيرة فيتزر بها من السرة إلى الركبة ويثبتها على أسفله. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، رواه الجماعة إلا الترمذي فإنه رواه من حديث أبي هريرة، وللبخاري نهى عن لبستين، واللبستان اشتمال الصماء، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء. نعم، الحديث كله يدور على هذا المعنى، النهي عن اشتمال الصماء والنهي عن الاحتباء ولا يغطي فرجه، ليس عليه إلا ثوب واحد ولا يغطي فرجه. واشتمال الصماء، الصماء صفة لموصوف محذوف، اشتمال اللبسة الصماء وهي أن يضع الثوب على عاتقه ويترك العاتق الآخر ليس عليه شيء، بل إذا كانت السترة واسعة يضفيها على كتفيه، يضفيها على كتفيه. وجاء في تفسير الصماء أيضا من جهة اللغة أنه يلتف بالثوب، يلتف بالثوب الواحد ولا يخرج يديه، ولا يخرج يديه منه، فيكون كأنه مكتوف، وبهذا لا يستطيع أن يتحرك ولا أن في صلاته إذا احتاج إلى شيء، فلا بد أن تكون يداه خارج اللباس من أجل أن يتصرف إذا احتاج إلى شيء، أراد أن يركع، إذا أراد أن يسجد، إذا أراد أن يتناول شيئا، ولا يكمم نفسه بهذا الملبوس. نعم. وسبق لنا الاحتباء إذا كان بثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، ضروري أنه إذا كان ثوب واحد ولم يضفه على عورته أنها ستنكشف. نعم. باب النهي عن السدل والتلثم في الصلاة. نعم، السدل هو أن يطرح البست أو يطرح الرداء على ظهره على كتفيه ولا يرد طرفيه على الآخر، هذا السدل، يكون مسدول الأطراف، مسدول الأطراف، لا يرد أحد طرفي الرداء أو البست أو ما عليه من اللباس الذي هو الاشتمال، الشملة التي عليه، لا يرد طرفه على الآخر بل يجعل أطرافه منسدلة، هذا هو السبيل. نعم. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. المسألة الثانية، نهى عن التلثم، أن يغطي الرجل فاه يعني يتلثم في الصلاة فيغطي فمه وأنفه، هذا يسمى بلغة العوام اللطمة، يقولون هذا تشبه بالمجوس عند عبادتهم للنار، فلا يغطي فمه وأنفه إلا من حاجة، إذا كان لحاجة لا بأس، أما إذا لم يكن لحاجة فإنه يكشف فمه وأنفه في الصلاة، لأن هذا أوسع له ولا ينكتم نفسه وأجمل له. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود، ولأحمد والترمذي منه النهي عن السدل، ولابن ماجه منه النهي عن تغطية الفم. نعم، كلاهما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تغطية الفم باللثام، تغطية الفم باللثام في الصلاة، والسدل بأن يجعل ملبوسه مفتوحا، يجعل ملبوسه مفتوحا إذا لم يكن عليه غيره، أنه يظهر شيء من بدنه. نعم. باب الصلاة في ثوب الحرير والغصب. نعم، الصلاة في ثوب الحرير يعني المنسوج من الحرير، والثوب الغصب يعني المغصوب، والغصب هو الاستيلاء على حق الغير بغير إذنه أو بغير رضاه، هذا هو الغصب. فلا يصلي في أحد هذين الثوبين، ثوب حرير أو ثوب مغصوب. والحرير هو ما يخرج من دود القز، من دود القز، دويبة معروفة، دويبة معروفة مثل السرو، يخرج من فمها شيء مثل الأسلاك، مثل الأسلاك، قوية وجميلة لينة، فيستخرج منها الحرير، وهذا من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى، كيف هذه الدويبة الحشرة الصغيرة يخرج منها هذا الحرير الجميل المثمن. وهذا كما أن النحل وهو ذبابة صغيرة يخرج منها العسل، هذا من آية الله سبحانه وتعالى قدرته الباهرة في خلقه، هذا هو الحرير، خلاف الحرير الصناعي يسمونه الحرير الصناعي، هذا لا يكون طبيعي، يكون إنما هو يصنعونه على يعني شيء رقيق يشبه الحرير وهو ليس بحرير، هذا يسمونه الحرير الصناعي، هذا ما فيه إشكال ولا نهي ولا ينهى عنه، إنما النهي عن الحرير الأصلي الذي يخرج من دودة القز. هي هذه الحشرة تلف على نفسها، تلف على نفسها هذه الأسلاك، فيحصل من مجموع ما يخرج منها كميات، وهي تملك، يملكونها وينتجون منها الحرير، يملكونها مثل ما يملكون النحل وينتجون منه العسل. نعم. باب الصلاة في ثوب الحرير والغصب عن ابن عمر. وأما المغصوب فهو الثوب الذي أخذ من صاحبه قهرا، أخذ من صاحبه قهرا لا يصلى به، والغصب حرام، الغصب حرام في كل شيء، الثياب وفي الأراضي وفي الأموال. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله عز وجل له صلاة ما دام عليه، ثم أدخل أصبعيه في أذنيه وقال: صمتا إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقوله. رواه أحمد. نعم. عيد الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله عز وجل له صلاة ما دام عليه، ثم أدخل أصبعيه في أذنيه وقال: صمتا إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقوله. رواه أحمد. نعم. هذا فيه النهي عن الحرام مطلقا، والحرام في الملابس، حرام في الملابس، ما هو قاصر على الغصب، ما هو قاصر حرام في اللباس على الغصب، بل كل ما نهي عن لبسه. ومن ذلك أن يكون ثمنه حراما، إذا كان ثمنه كله حراما هذا أشد، وإذا كان عشره درهم واحد من عشرة من ثمنه حرام فهو الثوب هذا حرام، ولا تقبل صلاته إذا صلى فيه. ففيه أن الحرام لا يتهاون، لا يتهاون به في الملابس، في المآكل، في المشارب، في كل شيء لا يتهاون فيما حرم الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك الغصب، ترجمة في الغصب، لأن من أنواع الحرام الغصب المغصوب. وهذا الصحابي دعا على نفسه من باب التأكيد، تأكيد الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، دعا على نفسه بالصمم إن لم يكن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه التشديد في تجنب الحرام، لا سيما في الملابس، لا سيما في الصلاة، أن يتجنب الإنسان الحرام، استعمال الحرام في صلاته، سواء في الثوب أو في البقعة، يعني يصلي في أرض مغصوبة وهذا حرام، الغصب حرام. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله عز وجل له صلاة ما دام عليه، ثم أدخل أصبعيه في أذنيه وقال: صمتا إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقوله. رواه أحمد. وفيه دليل على أن النقود تتعين في العقود. هذه مسألة فقهية، إذا اشتريت ثوبا تقول بعشرة هذه الدراهم، اشتريت منك بعشرة هذه الدراهم، تتعين ولا تستبدلها بغيرها، ما تستبدلها بغيرها، لأنه لما شراه بعشرة دراهم واحد منها حرام لم تقبل صلاته، مع أنه بإمكانه أن يجعل أن يخرج بدل هذا الدرهم يخرج بدله درهم آخر ليكون الثوب حلالا. هذا لا ينفعه شيئا لأن ثمنه تعين وفيه شيء حرام فلا تمكن إزالته، وإنما يتجنبه أما إذا شراه بعشرة دراهم ولم يعين فله أن يسددها من أي دراهم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه. ولأحمد: من صنع أمرا على غير أمرنا فهو مردود. نعم، هذا حديث عظيم، وهذا قاعدة من قواعد الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا ديننا في العبادات والمعاملات والأخلاق غير ذلك، وشهد الله له بالكمال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فالدين تام. وكذلك في المعاملات الرسول بين لنا الحلال من الحرام، وضح لنا هذا، كذلك في الأخلاق وسائر أمورنا ما ترك شيء إلا وبينه صلى الله عليه وسلم. ثم نهانا صلى الله عليه وسلم أن نحدث شيئا ليس مما جاء به عليه الصلاة والسلام. وليس هذا خاصا بالعبادات، هذا يدخل في المعاملات أيضا. فمن ابتاع بيعا مخالفا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مردود وباطل. ومن استعمل محرما في صلاته ثوبا في، لأن هذا يدخل في الحديث لباسه، ولا وش الفائدة يعني مناسبة هذا الباب في كتاب الصلاة وفي ستر العورة؟ المناسبة أنه لا يأتي بشيء من الملابس نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه لها نهى الرجال عن لبس الحرير، نهاهم عن المغصوب، نهاهم عن ما فيه حرام، ما في ثمنه شيء حرام، كل هذا خلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فصلاته مردودة، لم تقبل منه صلاة إذا كان في ثوبه درهم من عشرة، عشر ثمنه حرام لا تقبل صلاة. كذلك إذا صلى في ثوب حرير أو في ثوب مغصوب أو في أي حرام لم تقبل صلاته، لأن هذا خلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. ومن ذلك الصلاة، إذا استعمل فيها شيئا محرما فهي مردودة عليه ولا تقبل، لأنه أحدث شيئا على غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أعيد الحديث، هذا حديث عظيم من قواعد الدين، يقولون هذا من الأحاديث الأربعة التي يدور عليها الإسلام. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه. ولأحمد: من صنع أمرا على غير أمرنا فهو مردود. صنع أو عمل المعنى واحد، وهو مردود، رد ومردود. إذن يكون رد هذا مصدر بمعنى مردود كما في الرواية الثانية، فهو مصدر يراد به اسم المفعول، رد يعني أمره مردود عليه ولا يقبله الله سبحانه وتعالى. فكل شيء يخالف ما جاء به الرسول فهو مردود على صاحبه، ومن ذلك الصلاة إذا صلى في شيء فيها ما يخالف ما جاء به الرسول من الأقوال والأفعال والنيات والمقاصد وغير ذلك هي مردودة على صاحبها لا تقبل منه عند الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه رد على من يقسم البدع إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، لأن هذا الحديث عام في المنع من البدع. من أحدث في أمرنا هذا عام، ما ليس منه فهو رد، ولم يستثني شيئا. وفي الحديث الآخر وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. إذن من يقول إن في الإسلام بدعة حسنة هذا كذاب ومخطئ، لأن ليس هناك بدعة حسنة، والرسول يقول كل بدعة ضلالة، هذا مخالف ومعارض للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عقبة بن عامر قال أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا عنيفا شديدا كالكاره له، ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. متفق عليه. وهذا محمول على أنه لبسه قبل تحريمه، إذ لا يجوز أن يظن به أنه لبسه بعد التحريم في صلاة ولا غيرها، ويدل على إباحته في أول الأمر ما روى أنس بن مالك أن أكيدر دومة دومة أن أكيدر دومة أهدى دومة يعني دومة الجندل. نعم. ما روى أنس بن مالك أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس أو ديبة. دومة الجندل هي الجوف، تعرفون الجوف هو دومة الجندل. نعم. أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس أو ديباج قبل أن ينهى عن الحرير فلبسها، فتعجب الناس منها، فقال والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن منها. رواه أحمد. نعم. وهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج من حرير، يعني نوع من اللباس من الحرير، أهداه له أكيدر دومة الجندل، وهو من ملوك النصارى، ومن ملوك النصارى، وكان مستوليا على دومة الجندل، وله قصر فيها آثاره إلى الآن يسمى قصر الأكيدر من الحجارة. فأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللباس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدايا، يقبل الهدايا ولا يأخذ الصدقات عليه الصلاة والسلام، حتى من الكفار يقبل الهدية حتى من الكفار. قد أهدى إليه الأكيدر وأهدى إليه المقوقس ملك مصر، ويقبل هذا عليه الصلاة والسلام، في قبول الهدية من الكافر إذا كانت مباحة، إذا كانت من الأشياء المباحة. هذا لا يدخل في الولاء والبراء، هذا من التعامل. يجب الفرق بين التعامل في المباحات وتبادل المصالح وبين الولاء والبراء، هذاك في الدين والعقيدة. لأن يعني بعض الجهال يحسب أن الولاء والبراء أنه كل شيء، وأنك ما تعامل مع الكفار بشيء، هذا غلط، وأنك ما تحسن إليهم إذا أحسنوا إليك، إذا أحسنوا إليك ما ترد الجميل، هذا غلط. فيجب معرفة هذه الأمور والتفصيل في هذا الأمر. والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا الملبوس من الحرير، صلى فيه، فلما صلى نزعه بشدة، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام أمره بذلك، فهذا يدل على أن لبسه له وصلاته فيه قبل أن ينهى عن ذلك. فلما نهي بادر إلى الامتثال عليه الصلاة والسلام، فلبس الحرير كان في أول الأمر غير منهي عنه، ثم نهي عنه الرجال خاصة، فالرسول بادر بنزعه. نعم. ولم يعد الصلاة لأنه لبسه قبل النسخ وقبل النهي. نعم. أعيد الحديث. وعن عقبة بن عامر قال: أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعا عنيفا شديدا كالكاره له. يعني صلى فيه قبل النهي، ثم جاءه جبريل بالنهي عن الحرير فنزعه وبادر بالامتثال لأمر ربه سبحانه وتعالى، فنزعه نزعا عنيفا شديدا كالكاره له. نزعه نزعا عنيفا شديدا، ما نزعه بسهولة أو بتباطؤ، هذا من مبادرته صلى الله عليه وسلم. كالكاره له، فهذا فيه أن الرسول يكره الحرام، كذلك المسلم يجب أنه يكره الحرام كراهية شديدة. نعم. ثم انصرف فنزعه نزعا عنيفا شديدا كالكاره له، ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين. متفق عليه. لا ينبغي هذا اللباس، لباس الحرير، للمتقين، بل هو لباس غير المتقين من الكفار والفاسقين. نعم. وهذا محمول على أنه لبسه هذا كلام المؤلف رحمه الله، هذا كلام المؤلف رحمه الله، وهذا من ميزات هذا الكتاب، أن المؤلف رحمه الله يأتي بفوائد عظيمة. نعم. وهذا محمول على أنه لبسه قبل تحريمه، قبل أن يأتيه البلاغ من الله عز وجل بواسطة جبريل. نعم. وهذا محمول على أنه لبسه قبل تحريمه، إذ لا يجوز أن يظن به أنه لبسه بعد التحريم. لا يظن بالرسول، هذا نزع بشدة أشد ما يكون من النزع، يدل على أن لبسه هذا قبل التحريم، فلما حرم نزعه نزعا شديدا. نعم. ففيه أنه لا يتساهل في استعمال الحرام إلا عند الضرورة، إلا ما اضطررتم إليه، إن الحرام يباح عند الضرورة، أما من غير ضرورة فلا. نعم. وهذا محمول على أنه لبسه قبل تحريمه، إذ لا يجوز أن يظن به أنه لبسه بعد التحريم في صلاة ولا غيرها. لا يظن بالرسول التساهل في هذا الأمر. نعم. ويدل على إباحته في أول الأمر ما روى أنس بن مالك أنه يدل على هذا التفسير الذي ذكره المؤلف، يدل عليه الحديث، ويدل على إباحته في أول الأمر ما روى أنس بن مالك أنه كيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس أو ديباج قبل أن ينهى عن الحرير. سندس أو ديباج نوعان من الحرير، السندس حرير والديباج ما غلظ من الحرير. نعم. أهدى إلى النبي أنه كيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس أو ديباج قبل أن ينهى عن الحرير فلبسها. قبل أن ينهى عن الحرير، فدل على أنه كان في أول الأمر الحرير مباح للرجال لم ينهى عنه، وبناء عليه لبسه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة. نعم. أنه كيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس أو ديباج قبل أن ينهى عن الحرير فلبسها، فتعجب الناس منها. تعجب الناس منها يعني من زينتها وبهائها، نعم. فتعجب الناس منها فقال: والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن منها. رواه أحمد. لما أعجبهم هذا الملبس في الدنيا بين لهم صلى الله عليه وسلم أن ملابس الجنة أحسن من هذا، أحسن مما في الدنيا. مناديل سعد بن معاذ سيد الأنصار رضي الله عنه في الجنة أحسن من ملابس الدنيا. المناديل كيف بغيرها؟ وسعد بن معاذ هذا هو سيد الأنصار، لما أقبل قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: قوموا إلى سيدكم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. استشهد رضي الله عنه في غزوة الأحزاب. نعم. فهذا فيه فضل سعد بن معاذ رضي الله عنه. نعم. وما أعد الله له في الجنة. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لبس النبي صلى الله عليه وسلم قباء من ديباج أهدي له، ثم أوشك أن نزعه وأرسل به إلى عمر بن الخطاب، فقيل له: قد أوشكت، ما نزعته يا رسول الله؟ قال: نهاني عنه جبريل. فجاءه عمر يبكي فقال: يا رسول الله، كرهت أمرا وأعطيتني، فما لي؟ قال: لم أعطكه لتلبسه، إنما أعطيتك تبيعه. فباعه بألفي درهم. رواه أحمد. نعم. وهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قباء، أو قباء ما هو قباء، قباء اسم المسجد، قباء بكسر، وهو نوع من اللباس من الحرير. ثم جاء النهي عن لبسه، فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسله إلى عمر. لما جاء الرسول، جاءه النهي بواسطة جبريل، بادر بترك استعماله امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. أرسله هدية إلى عمر. فلما وصل إلى عمر بكى عمر رضي الله عنه، وجاء إلى الرسول يبكي. شوف، ما فرح به. لماذا؟ لأن الرسول كان كرهه، الرسول كرهه، وهو القدوة صلى الله عليه وسلم، فكيف يهديه إلى عمر الذي يكرهه الرسول؟ عمر يكرهه، وهذا شأن المؤمن، أنه يكره ما يكره الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحب ما يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. فاستعظم عمر هذا، كيف الرسول يكرهه وأوشك، يعني أسرع، أوشك يعني أسرع في نزعه، ثم يهديه إلى عمر. فعمر جاء يبكي من هذه الواقعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم أهده لك لتلبسه، حسب ما فهم عمر، نفى هذا الفهم، إنما أهديته لك لتبيعه، يعني لتنتفع به. والحرير ليس محرما مطلقا، لو كان محرما مطلقا وجب إتلافه، لكنه يباح للنساء، يباح في بعض الأحوال، فما دام يباح يجوز بيعه، ما دام يباح لبعض الناس يجوز بيعه. فالرسول أرسله لهذا القصد، أن يبيعه عمر وينتفع بثمنه. فزال عن عمر رضي الله عنه هذا الإشكال. نعم. أعيد الحديث، هذا عجيب الحديث هذا. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لبس النبي صلى الله عليه وسلم قباء من ديباج أهدي له، نعم. الديباج نوع هو ما غلظ من الحرير. نعم. ثم أوشك النزعة. أوشك يعني أسرع. أوشك معناها أسرع من أفعال الشروع. نعم. وأرسل به إلى عمر بن الخطاب فقيل قد أوشكت ما نزعته يا رسول الله. قال نهاني عنه أوشكت جبريل. يعني أسرعت. نعم. قال نهاني عنه جبريل. نهى عنه جبريل. ولما نهى جبريل بأمر الله بادر صلى الله عليه وسلم بنزعه. فهذا فيه أن المؤمن يبادر بالامتثال، يبادر بالامتثال لأمر الله عز وجل ولا يتراخى ويتباطى في ذلك ويقول بعدين. نعم. قال نهاني عنه جبريل فجاءه عمر يبكي فقال يا رسول الله كرهت أمرا وأعطيتني فما لي؟ فقال نعم. والذي يكرهه الرسول يجب أن المؤمن يكرهه. نعم. فقال لم أعطكه لتلبسه، إنما أعطيتك تبيعه. فباعه بألفي درهم. لأنه ليس محرما مطلقا، يجوز استعماله في بعض الأحوال للنساء خاصة فيبيعه، أو الكفار أيضا لأن الكفار يستعملونه، يبيعه على كافر. نعم. فيه دليل على أن أمته صلى الله عليه وسلم أسوته في الأحكام. يقول المؤلف رحمه الله فيه دليل في هذه الواقعة، دليل على أن أمته تتبعه، أسوته يعني تقتدي به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فما كرهه الرسول صلى الله عليه وسلم نكرهه ونبغضه، وما أحبه الرسول صلى الله عليه وسلم نحبه اقتداء به صلى الله عليه وسلم. نعم. كتاب اللباس يكفي، يعني اللباس في الصلاة وفي غيرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الذي جعل النهي في اشتمال الصماء بالكراهة مع صراحة النهي؟ وهل هناك قاعدة عامة لحمل النهي على الكراهة؟ فقد سمعت أن الأمر أو النهي إذا كان في باب الأدب فإنه يكون للاستحباب، إذا كان في باب الأدب فإنه يكون للاستحباب. نعم. فهل هذا صحيح؟ نعم، هذه قاعدة عندهم، هذه قاعدة عند النهي إذا كان في باب الأدب يكون للكراهة التنزيه، وإذا كان الأمر فهو للاستحباب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي يضع البشت على كتفيه ولا يدخل يداه فيه في الصلاة، فهل هذا من اشتمال الصماء؟ لا، عليه غيره، لو ما عليه إلا البشت فهو من اشتمال الصماء لأنه يعني تبدو عورته. أما إذا كان عليه ثياب وسراويل فلا مانع. نعم. وهل يعتبر حفظك الله، يقول هذا من السدل؟ هو نعم، ما ينبغي أن يستعمل السدل، هذا مكروه له، لكن يجوز، هو جائز. نعم. لأن يعني عورته مستورة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في كلمة سراويل، يقول هل الصحيح سروال؟ لا لا، ما في اللغة سروال، سراويل هو واحد يسمى، اسمه بجمع، لا تظن من هذا جمع، هذا اسم واحد، سراويل يسمى. نعم. لكن العوام خلوه للجمع. نعم. ويقول حفظك الله، وهل لها مفرد من لفظها؟ علمناكم. لا، ما له مفرد من لفظ، هو مفرد، هو نفسه مفرد، سراويل يعني مفرد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الاطباع هل هو داخل في اشتمال الصماء بالنسبة للمصلي؟ نعم. الاطباع هل هو داخل في اشتمال الصماء بالنسبة للمصلي؟ اي نعم، يكره انه يكشف كتفه في الصلاة، يستر كتفيه، انما الاطباع في طواف القدوم أو في طواف العمرة من بداية الطواف إلى نهايته. وهذا مما يغلط فيه كثير من العوام، أنه إذا أحرم من الميقات يطبع، هذا غلط. ما يبدأ الطباع إلا إذا شرع في الطواف، وينتهي إذا خلص من الطواف، فيرد طرفي الرداء على كتفيه إذا خلص من الطواف. هذا هو السنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الغصب أو السرقة لأجل نصرة المساكين أو الفقراء؟ نعم. ما حكم الغصب أو السرقة لأجل نصرة المساكين أو الفقراء؟ سبحان الله، استعمل الحرام وتصدق به، ما يجوز، ما يقبل منه وهو آثم. لا يقبل الله، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا تتصدق إلا من طيب. لا، المال الردي لو هو مباح، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، والخبيث يعني الردي، فكيف تتيمم الحرام تقول بتصدق به وبأساعد به المجاهدين وإلى آخر؟ لا، ما يجوز، الحرام حرام، ما يجوز استعماله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في بلدنا عادة، يقول الشاعر: كمطعمة الأيتام من كد فرجها، لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في بلدنا العادة أن الرجل يلبس سراويل في صلاته، يقول في بلدنا العادة أن الرجل يلبس السراويل في صلاته فتظهر عورته عند الركوع أو السجود، هل يجوز أن تلبس هذه السراويل في الصلاة؟ لا، أو أنه السراويل اللي ما تثبت وتستر العورة ما يجوز لبسها، لازم أنها تثبت وتستر العورة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا أو أن فيه تفصيل؟ هذه هي القاعدة، أن النهي يقتضي الفساد، هذه قاعدة أصولية، النهي يقتضي الفساد. فمن صلى بثوب محرم أو حرير أو نجس فصلاته باطلة، لأن هذا منهي عنه. من صلى في مسجد فيه قبر فصلاته باطلة، لأن هذا منهي عنه، منهي عن اتخاذ القبور مساجد. نعم، هذه قاعدة عظيمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من صلى في ثوب بعشرة دراهم واحد منها حرام فصلاته باطلة كما في الحديث، لا يقبلها الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الصلاة بالبناطيل؟ هل يختلف الأمر بالنسبة للرجل أو المرأة؟ المرأة أشد، ما تلبس البنطال أشد، لأنه يبين أحجام أعضائها وعورتها، فهي أشد، لأنه ساتر في الظاهر لكنه يبين ما تحته ويغري الرجال والناظرين إليها. بل يقولون إن لبس المرأة للبنطال أشد فتنة من لبسها لثياب الزينة وغير ذلك، لأنه يبين أحجام جسمها وعورتها عجيزتها، والرجل كذلك، لأنه يضيق عليه في الركوع والسجود والجلوس. لكن إذا صار بلد عرفهم هذا ويلبسون هذا الشيء لا بمانع، لكن في بلد يلبسون الثياب ويلبسون الملابس الواسعة فلا يخالفهم. نعم. وهو ما في شك الثوب والإزار ما في شك أنه أحسن وأستر وأجمل من البنطال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يدخل في الثياب التي لا تقبل الصلاة فيها الثياب التي عليها صور؟ محرم لبس الثياب اللي فيها صور، محرم في الصلاة وفي غيرها، لأنه يحمل صورة محرمة، وربما تكون هذه الصورة لكافر مما يعظمونه، مثل حقين الكورة اللي يصورون اللاعبين ومدري الناس المشهورين باللعب الكورة يصورونهم على ملابس الرياضة وهم كفار. لا يجوز للمسلم أنه يحمل صورة كافر، وإذا كانت صورة مسلم أيضا لا يجوز له، لأن استعمال الصور وتعظيم الصور هذا حرام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز التلثم في حالة ظهور رائحة كريهة؟ إذا احتاج إلى التلثم لا بأس، إذا تثاءب أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغطي فمه، هذا حاجة. إذا كان عنده غبار أو دخان يغطي فمه، إذا كان مريضا يحتاج إلى التلثم يغطي فمه، إذا عند الحاجة لا بأس. نعم. حفظك الله. وهل من الحاجة إذا كان بقربي شخص رائحة فمه كريهة يجوز لي التلثم؟ يقول مسعنا الله الأرض يا أخي، صار بجنبك واحد رح الصف بطرف الثاني من الصف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لقاعدة أن النهي يقتضي الفساد، يقول إذا كان النهي خارج الفعل كالثوب المغصوب في الصلاة، هل يقتضي؟ مسألة أخرى، مسألة انفكاك الجهة منفكة يقولون، هذا رأي اللي يصحون الصلاة في الأرض المغصوبة، اللي يصحون الصلاة في الأرض المغصوبة يقولون الجهة منفكة فلا تبطل صلاته، واللي يبطلونها يقولون هذا فيه استعمال مال الغير. الصلاة في الأرض المغصوبة أن تستعملها بالصلاة، ولا يجوز استعمال المغصوب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا أهلي يأخذون من الضمان الاجتماعي وهم ليسوا بفقراء ولا مساكين، فهل أكلمهم عن أخذ هذا المال وهل هو حرام في حقهم، مع العلم يا شيخ أن أبي يشتري لنفسه ملابس من هذا المال ويصلي بها، فإذا نصحتهم قالوا نحن محتاجون، فما رأي فضيلتكم؟ نعم. النظام اللي هو الضمان الاجتماعي، الضمان الاجتماعي له نظام وضعته الحكومة، فإذا كان ينطبق عليهم نظام أخذ الضمان هو حلال، أما إذا كان لا ينطبق عليهم وهم كذبوا واحتالوا هذا حرام لا يجوز لهم. نعم. هذه قاعدة، إذا كان النظام ينطبق عليه فما يأخذه حلال، إذا كان لا ينطبق عليه لكنه كذب أو احتال، أو كان في الأول ينطبق عليه ثم صار لا ينطبق عليه أغناه الله عز وجل فلا يجوز له ذلك، أبلغهم هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من صلى وفي جيبه شيء من الحرام كالدخان أو شيء مسروق، هل صلاته باطلة؟ صلاته صحيحة، لأن هذا ما يدخل في سترة الصلاة ولا في، لكنه مستصحب، هذا يكون مستصحبا لشيء محرم، فصلاته صحيحة ولكن يتخلص من هذا المحرم ولا يستصحبه معه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز بيع الحرام والانتفاع بثمنه؟ لا، لا يجوز. إن الله في الحديث الصحيح إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فلا يجوز بيع الخمر، بيع الدخان، بيع القات، بيع الحشيش والمخدرات، كل شيء حرام ثمنه حرام، هذه قاعدة. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. واليهود لما حرمت عليهم الشحوم، يعني سبب هذا الحديث أن اليهود لما حرمت عليهم شحوم الميتة جملوها يعني أذابوها، أذابوها بدل ما تصير شحوم صارت ودك، تعرفون الودك صارت ودك، قالوا حنا ما بعنا شحوم بعنا ودك، جملوها فباعوها فأكلوا ثمنها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز بيع التلفاز استنادا لحديث جابر رضي الله عنه في بيع عمر للحرير؟ جابر أفتى ببيع التلفاز؟ نعم، أعد السؤال. يقول هل يجوز بيع التلفاز استنادا لحديث جابر رضي الله عنه ببيع عمر للحرير؟ إذا علمت أن هذا الرجل سيلبس الحرير فلا تبيعه عليه، إذا علمت أن هذا الرجل يستعمل التلفاز للبرامج السيئة والبرامج الهابطة فلا تبيعه عليه، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كما قالوا لا يباع السلاح لمن يقاتل في الفتنة، لا يجوز البيع عليه، كذلك لا يباع العنب لمن يتخذه خمرا، فلا يعان على الباطل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول شخص سرق من آخر ثوبا ثم بعد فترة تاب من عمله وأراد أن يرجع ذلك المسروق، ولكن الثوب قد صار قديما، فهل يجب عليه أن يشتري له غيره، يشتري ثوبا جديدا؟ نعم، إذا لم يسامحه صاحب الثوب فيأتيه بثوب مثله، يأتيه بثوب مثلها وأحسن منه. نعم. ويقول حفظك الله، وإذا اشترى الجديد له فهل يجوز له أن يستعمل القديم المسروق؟ لا، يرد عليه، يرد عليه، لأنه مال خبيث ومال سيء، مع استسماح الرجل لأنه حبس ثوبه عليه وحرمه منه فترة استسمحه. نعم. الشيخ وفقكم الله، يقول يوجد في منزلنا قطع من السجاد مصنوعة من الحرير وتفرش في المجلس في المناسبات بحيث يتم المشي عليها، فهل هذا جائز؟ إذا كانت من الحرير الطبيعي الأصلي فلا يجوز، أما إذا كان حرير صناعي هذا لا يأخذ حكم الحرير، يجوز، أما إذا كانت من الحرير الأصلي فلا يجوز استعمال يعني فرشها ولا المرور عليها ولا تعليقها على الجدار زينة ولا. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول آمل التكرم ببيان، سيأتي إن شاء الله، سيأتي افتراش الحرير سيأتي له باب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، آمل التكرم بالرد على من يقول بتطهير المال الربوي بعد قبض الأرباح، وأن الحديث في الثوب وهو وفيه درهم من حرام أن هذا حديث ضعيف، يقول فما الجواب عن ذلك؟ شوف الحديث من رواه، شوف لنا الحديث من الذي رواه. أم لا ما جاز لهم الحديث؟ قالوا ضعيف. إلا جاز لهم الحديث لو هو موضوع قالوا هذا صحيح. لا. نعم. يقول رواه الإمام أحمد في الحاشية علق عليه. إيش يقول؟ يقول أخرجه أحمد والبيهقي وعبد بن حميد والخطيب وفي إسناده بقية ابن الوليد. قال البيهقي تفرد به بقية بإسناده هذا وهو إسناد ضعيف والحديث ضعفه الإمام أحمد. قال ابن عبد الهادي في التنقيح قال أبو طالب سألت أبا عبد الله عن هذا الحديث فقال ليس بشيء ليس له إسناد. نعم والحديث نصه عن ابن عمر قال من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله عز وجل له صلاة ما دام عليه، ثم أدخل أصبعيه في أذنيه وقال صم متى إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقوله. رواه أحمد. الحديث كما عرفتم ابن عمر وهو من هو في الورع والثقة رضي الله عنه دعا على نفسه إن لم يكن سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وكون في راو ضعيف الكلام إذا كان المتن يعني واضح، المتن واضح الآن أن ابن عمر متأكد من هذا، والسند يأتي ما يعضد هذا الحديث من النهي عن الحرام واستعمال الحرام، وأبو بكر رضي الله عنه لما أكل شيئا حراما وهو لم يعلم وأخبره الذي جاء به أنه من تكهنه الجاهلية، كان له مولى يكتسب فجاءه بطعام فأكله ثم أخبره مولاه أو الذي خارجه أنه تكهن لأناس في الجاهلية وأعطوه هذا الشيء، فأدخل رضي الله عنه أصبعيه في حلقه وتقيأ هذا الطعام وقال لو لم يخرج إلا مع نفسي لأخرجتها، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل جسم نبت من السحت النار أولى به. فلا يجوز استعماله. والربا والعياذ بالله خبيث، نخبث المكاسب الربا في الكتاب والسنة والإجماع، ولا يطهره. مش اللي يطهر الربا، ما يطهره شيء، ربا سحت. فلا يجوز الكلام هذا. الربا إذا تبت منه وهو عندك تخلص منه، لا تبقي في ملكك، تخلص منه بأن تضعه في مشروع عام من المشاريع كالمال الضائع الذي ليس له أحد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لمن عنده مرض كالحساسية في الجلد، حساسية شديدة، هل يجوز له أن يلبس الحرير المحرم؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لأناس فيهم الجرب والحكة أن يلبس، من صحابته رخص لهم في لبس الحرير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ما ورد في بيع القباء دليل على جواز بيع الهدية عكس ما هو مشتهر بين الناس أن الهدية لا تباع؟ شل معنى من بيعها؟ إذا تمولتها وقبلتها وتمولتها تصرف بها ببيع أو غير أو هبة أو غير ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يستدل من يقول بأن هناك بدعة حسنة بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعمة البدعة، هذه بدعة لغوية ليست بدعة دينية، جمعهم على إمام واحد بعدما طال العهد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم جمعهم عليه هذه بدعة لغوية، ولا التراويح خلف الإمام سنة فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن تركها خشية، يعني ترك الخروج إليهم خشية أن تفرض عليهم، وبعد وفاة الرسول انتهى التشريع، فجمعهم عمر على إمام واحد كما كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من باب البدعة اللغوية لا الشرعية، لأن هذا سنة ما هو بدعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل إذا أهدى الكافر للمسلم هدية فيها شعارهم وهو الصليب إذا كانوا نصارى هل يقبلها؟ لا، ما يقبل شعار النصارى ولا يحمله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز بيع الحرير للرجال إذا كان المشتري كافرا؟ إذا كان يعني يعطيه لأهله أو يعطيه تصرف فيه بغير اللبس، مثل ما أعطاه الرسول لعمر، هب على أنه يلبسه، على أنه يتصرف فيه بأنواع التصرفات. نعم. هم إذا باعوا للكافر على أنه يلبسه، لا، على أنه يستعمله في غير اللبس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الشباب يلبسون قمصان بعض الأندية الرياضية. بعض الشباب يلبسون قمصانا لبعض الأندية الرياضية ويكون شعار هذا النادي هو الصليب أو فيه صليب، فما حكم الصلاة في الثياب التي عليها صليب؟ الصلاة تصح لكن مع الإثم، الصلاة تصح لكن يأثم على لبس الصليب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كلمة سندس كلمة عربية؟ نعم، كل ما في القرآن فهو عربي، سواء عربيا أصيلا أو معربا، فيها الفاظ معربة صارت عربية، لما عربت صارت عربية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض المصلين، الله جل وعلا قال يعني القرآن بلسان عربي مبين. نعم، فإذا عرب اللفظ صار عربيا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض المصلين يجعلون أطراف الشماغ على الكتف، فهل هذا يؤثر في كمال الصلاة؟ ولا إيش؟ بعض المصلين يجعلون أطراف شماغهم على الكتف، فهل هذا يؤثر في كمال الصلاة؟ وهل هذا يعتبر من كف الثياب؟ لا، يعتبر ولا يؤثر في الصلاة، حتى لو صلى وهم عليه شماغ صلاته صحيحة. ولا لبس الشماغ على أي صفة، لو عمم راسه ولفه على راسه، لو خلاه على كتفيه، لا، كله جائز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من لبس الحرير أو شرب الخمر في الدنيا ثم تاب منها فهل يلبسه ويشرب الخمر في الآخرة؟ إذا تاب تاب الله عليه، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، لكن المؤمن اللي يشرب الخمر، المؤمن هذا ما يكفر، هو مؤمن يدخل الجنة لكن يحرم من خمر الجنة، يحرم من خمر الجنة، كذلك الحرير، كذلك الأواني الذهبية التي حرمت على المسلمين، الجنة أوانيها من ذهب فيحرم منها يوم القيامة عقوبة له وإن دخل الجنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الاحتباء يوم الجمعة عند الخطبة هل هو جائز أم مكروه؟ إذا كان ساترا لعورته فلا بأس، خصوصا أن بعض الناس يتعب من الجلوس فيحتاج إلى الاحتباء، لا في مانع. الكلام على ستر العورة إذا كانت مستورة فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، نسمع من بعض العلماء قولهم عند الإجابة على أسئلة لا أصل له، فهل يعني هذا أن هذا العمل بدعة؟ ما دام أنه لا أصل له فهو بدعة، العمل لا بد يكون له دليل صحيح من الكتاب والسنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يكره أكل الضب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره أكله؟ الرسول كره أكله كراهة طبيعية ما هي شرعية، لأنه ليس بأرض قومه، ما اعتاد أكله عليه الصلاة والسلام، أو يكره كراهة طبيعية إلا غضب من المباحات. نعم. فضيلة الشيخ، لأنه طيب ولا يأكل إلا من الطيب، يأكل حشيش وزرع، يعني يأكل شيء من النباتات الطيبة. نعم، ما يأكل الخبائث، يأكل من العشب، من نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أعمل في محل لبيع القهوة والهيل، أحيانا يأتي إلي بعض الشباب ومعهم كميات من القهوة ويبيعونها علي بأسعار رخيصة، فأشك في مصدرها، قد يكونون قد حصلوا عليها بطريقة غير شرعية، فهل يجوز لي حينئذ أن أشتريها منهم؟ إذا شككت فيها فاتركها، قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض النساء تكون ضعيفة النظر، تحتاج إلى لبس النقاب، وتجد صعوبة في الحج والعمرة حيث إنها تغطي وجهها، سؤال: هل يجوز أن تتلثم ولا تبدي إلا عينيها ثم تغطي وجهها بغطاء خفيف؟ إذا غطت وجهها ولم يبدو إلا عيناها فلا بأس بذلك. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم.